بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب من قال ليس على المفصل بدل. وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. بسم الله. وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعود له، والحديبية خارج من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما قال إن المحصر من قال ليس على المحصر بدل. من قال ليس على المحصر بدل، يعني بدل من عمرته أو حجه الذي أحصر عنه ومنع منه، يعني أنه لا يلزمه بدل، يعني مكان هذا الذي لم يتم، وإنما يعني إن كان قد اشترط أن محله حيث حبس فإنه لا يكون عليه شيء، يحل وليس عليه شيء، وإن كان لم يشترط فإنه يحل من إحرامه بأن يعني إذا كان معه هدي فإنه ينحره ويحلق، وإن لم يكن معه هدي فإنه يعني يذبح ما استيسر من الهدي، كما قال الله عز وجل: فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، وبعد ذلك يعني يحلق ويتحلل، ولا يلزمه بدل، يعني هذه الحجة وهذه العمرة التي أحصر منها وتحلل منها لا يلزمه بدلا منها، إلا إذا كان لم يحج إذا لم يحصل منه الحج فإن الحج باق في ذمته وعليه أن يحج، ولا يعتبر هذه العمرة أو هذه الحجة التي حبس منها يكون مؤديا فيها للفرض، بل إنما إذا كان تطوعا فإنه لا يلزمه أن يأتي بحجة بدلا من هذه الحجة أو بدلا من هذه العمرة التي أحصر عنها، وإنما يعني إذا كان الفرض باقا عليه فإنه لا يزال باقيا عليه، فإن عليه أن يحج، لأن هذه الحجة وهذه العمرة ما تغني عن الفرض الذي فرضه الله عليه، فليس هناك بدل يعني عن أو قضاء لهذه العمرة أو لهذه الحجة، إلا إذا كان ذلك شيئا لازما فإنه لا بد من الإتيان بالشيء اللازم الذي فيه عمرة الفريضة وحجة الفريضة. وذكر هذين الأثرين عن ابن عباس وعن مالك. إيش قال في أثر ابن عباس؟ إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ. إنما البدل، الإنسان إذا إذا إذا جامع وحصل منه الجماع في حجه أو عمرته فإن العمرة تفسد والحج يفسد، وعليه أن يكمل العمرة أو الحج يعني مع فسادهما، وعليه أن يحرم، يعني إذا كان عمرة من الميقات الذي أحرم منه ويأتي بعمرة بدلا من تلك العمرة التي أفسدها يعني بالجماع، وكذلك بالنسبة للحج يأتي يعني بالحجة بدلا من الحجة التي أفسدها يعني بالجماع. النقض أو الـ إنما هو بالتلذذ، يعني بالجماع، إذا أفسده بالجماع هذا هو الذي يكون فيه يعني بدل ويكون فيه قضاء لتلك العمرة التي أفسدها والحجة التي أفسدها مع إتمامها وإكمالها وهي فاسدة ويأتي ببدل عنها. أما من أحصر فلا يلزمه قضاء ولا يلزمه يعني بدل و يعني ذلك لأن البدل إنما يكون في التلذذ كما قال ابن عباس, وأما هذا فإنه ليس فيه بدل إلا إذا كان فرضا لازما فإنه باق في ذمته يعني سواء العمرة أو الحج. إنما قال إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ. نعم من نقض حجه بالتلذذ. أما من يعني لم يكمل يحصل له إتمام حجه لكونه يحصر فإنه لا يلزمه يعني قضاء, وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صد عن البيت في عمرة الحديبية في السنة السابعة في السنة السادسة نحر هديه وحلق رأسه ورجع, ولم يقل إن الذين ردوا هذه السنة يتعين عليهم أن يأتوا بقضاء, ما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام, بل هذه عمرة اعتبرت عمرة مستقلة وإن وهي إحدى عمر الرسول صلى الله عليه وسلم, ولكن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين حضروا الحديبية وحلقوا ونحروا أن عليهم قضاء. والعمرة التي في السنة التي بعدها ليست قضاء للعمرة الحديبية, فإن عمرة الحديبية معتبرة وعمرة القضاء معتبرة, لكنها ليست قضاء للعمرة الحديبية وإنما هي مقاضات يعني اتفاق ومصالحة يعني, فهذا المقصود بكونها قضاء أو عمرة المقاضات يعني هذه العمرة ليست بدلا عن العمرة السابقة, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لهم إن كل من اعتمر في هذه العمرة ورد فيتعين عليه أن يأتي بعمرة في المستقبل. والعمرة كما قلنا ليست قضاء لعمرة الحديبية, بل عمرة الحديبية معتبرة من عمره الأربع وعمرة القضاء من عمره الأربع, وإنما الاسم هذا لا يعني أنها عمرة قضاء عن العمرة التي صد عنها عليه الصلاة والسلام, إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ. نعم يعني بالجماع. نعم. فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع, وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث, وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محلة. يعني يقول إن الإنسان إذا أحصر فإنه يعني يتحلل, ولكنه يعني إذا كان معه هدي يعني ولم يمكن بعثه إلى الحرم فإنه يذبحه ويحلق, وإن لم يكن معه وإن أمكن بعثه فإنه يرسله ولا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله يعني فيحلق بعد ذلك. ثم ذكر أثر مالك قال وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان, يعني في أي مكان حصل يعني سواء يعني قريب بعيد من الحرم أو قريب من الحرم, ما دام أنه حيل بينه وبين أن يمضي في نسكه فإنه يعني يحل ينحر يعني ما معه من هدي, أو يعني يلزمه أن يذبح ما استيسر من الهدي وثم يحلق رأسه لقول الله عز وجل فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. وأما إن كان قد اشترط فإن عند الإحرام إن محلي حيث عبستني فإنه يتحلل ولا شيء عليه, لا يلزمه هدي ولا يلزمه حلق. نعم. قال في أي موضع كان. نعم. يعني الذبح في أي موضع, لكن في الأثر الأول أن فيه البعث. نعم هذا أثر ابن عباس, إذا أمكن البعث أنه يبعث ويبقى على إحرامه. يعني يذبحه يبعثه وهو مذبوح. كيف؟ يبعثه وهو مذبوح. لا يبعثه ليذبح هناك. قال وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث. نعم إن كان لا يستطيع يبحث نحره مثل ما حصل في الحديبية, وإن استطاع فإنه يرسله ويبقى على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محله. المراد هنا الحرم حتى يبلغ الهدي محله. نعم حتى يبلغ الهدي محله يعني المكان الذي يذبح فيه يعني. قال ولا قضاء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت. نعم الرسول عليه السلام يعني حلوا من إحرامهم بأن نحروا وحلقوا يعني قبل يعني أن يصل الحرم ويطوفون ويسعون وقبل أن يصل الهدي إلى محله وإنما يعني ذبحوه في الحديبية. نعم. ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعودوا له. وهذا هو الذي أشار إليه في أنه لأنه ليس عليه بدل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر أن ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن هؤلاء الذين تحللوا من إحرامهم بسبب الحصر أن عليهم أن يعودوا إلى أن يعني يقضوا هذا الشيء الذي حيل بينهم وبينه فإن هذه اعتبرت عمرة مستقلة ولا قضاء لها والعمرة التي بعدها عمرة مستقلة وهي الثانية والعمرة الثالثة عمرة الجعرانة والعمرة الرابعة التي مع حجته صلى الله عليه وسلم فهذه أربع عمر وليس بعضها يعني قضاء لبعض ليست الثانية بدلا عن الأولى وإنما الأولى معتبرة والثانية معتبرة. هذا هو المقصود من قوله أنه ليس عليه بدل يعني بدل أنه يعني بدل حجته يأتي بحجة أو بدل عمرته يأتي بعمرة وإنما البدل إنما هو في التلذذ كما قال ذلك ابن عباس وهذا كل كلام ابن عباس. نعم. قال والحديبية خارج من الحرم. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قال حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد فالتفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزيا عنه وأهدى. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأنه لما كان أراد أن يذهب للحج وكان يخشى أن يكون فيه فتنة وأن يكون فيه قتال فيعني أشار عليه بعض أبنائه أنه يعني لا يحج هذا العام وقال إنه عازم على الحج وأنه إن حصل له صد عن البيت فإنه يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية بأن ينحر هديه ويحلق رأسه بأن ينحر هديه ويحلق رأسه وثم إنه بعدما أحرم بالعمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرم بالعمرة عام الحديبية وأنه لو صد يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما مشى مدة قال ما شأنهما إلا واحد أي الحج والعمرة والذي يحبس عن الحج يفعل كما فعل من حبس عن العمرة لأنه لا فرق بين الحج والعمرة حكم واحد فالذي يرد عن العمرة يعني يتحلل يحلق وينحر ويتحلل ويحلق ويتحلل والذي يصد عن الحج يفعل كذلك يفعل كذلك بأنه يعني ينحر ويتحلل لا يعني شأنهما واحد. ثم إن ابن عمر رضي الله عنه يعني استمر ودخل مكة ولم يحصل الصد فطاف إيش قال ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزيا عنه وأهدى وحج ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزيا عنه وأهدى. ومعلوم أن يعني إلا أن أن أن أن أن أن هذه الحجة يعني أن هذا هو الذي طافه طواف القدوم الذي طافه طواف القدوم ويعني طواف القدوم لا يجزي عن طواف الإفاضة وطواف والقارن عليه طواف لسعيه لحجه وعمرته وطواف وسعيه لحجه وعمرته وهما مقترنان لا ينفك أحدهما عن الآخر. ليس كالتمتع, ليس كالتمتع الذي العمرة مستقلة والحج مستقل. فهذا الطواف الذي هو طواف القدوم لا هو مستحب ولا يكفي عن الفرض, والفرض هو الطواف الذي يكون بعد الحج. وأما الطواف بين الصفا والمروة الذي يكون بعد طواف القدوم فإن هذا يكفي عن طواف العمرة وعن سعي العمرة وسعي الحج في حال القران, لأن السعي للحج والعمرة كما أن طواف الإفاضة للحج والعمرة. فعلى هذا فإن الطواف الذي حصل بالبيت لا يعتبر يعني كاف عن الحج والعمرة, لأن الذي يكون كاف عن الحج والعمرة هو طواف الإفاضة. وأما السعي فسواء كان بعد طواف القدوم أو كان بعد طواف الإفاضة فإنه يكفي للحج والعمرة. وأهدى لأن القارن يعني عليه هدي, القارن عليه هدي. نعم. قال حدثنا إسماعيل ابن أبي ويش. نعم. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. نعم. أحسن الله إليك, ذكرتم بأن العمرة الأولى الحديبية قد احتسبت. إيه. لكن كذلك نقول لمن أحصر ومنع وعمرته هي العمرة الواجب عليه, عليه أن يقضي. نعم, تحتسب يعني على اعتبارها من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم, من عمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الإنسان لم يعتمر يعني عمرة الإسلام فإنه عليه أن يأتي بها, فإن عليه أن يأتي بها. نعم. العمرة الأولى ما حسبت له؟ هي عدت من العمر الأربعة, يعني عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة وعمرة العمرة التي مع حجته والعمرة التي مع حجته. فلا ندري يعني هل هذه العمرة اعتبرت يعني عمرة الإسلام يعني بعدما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم, وأن هذه العمرة التي بعدما حصل فرض الحج والعمرة أن هذه اعتبرت, أو أنها يعني اعتبر ما بعدها من العمر التي أتى بها الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن بالنسبة للحجة الأمر معلوم أنه لا بد أن يأتي بحجة الإسلام. وأما بالنسبة للعمرة من صد ورد عن البيت فإنها مثل الحجة التي لا يمكن يعتبر الإنسان حج بكونه يحصر عن الحج, لا يعتبر حج, فهذه من جنس. هذا يقول كانت معنا امرأة مسنة أحرمت ولما وصلت مكة مرضت ودخلت المستشفى وعملت عملية, فماذا عليها؟ ما أدري هل هذه لعمرة أو أنها للحج. يعني إذا كان لعمرة فإنها تبقى على إحرامها, وإذا يعني انتهت وهذا تطوف وتسعى وتقصر وبذلك انتهت عمرتها أما إذا كان أنها يعني أنها بحج وأنها بقيت في المستشفى, فإن كان ذهبت إلى عرفة, إذا ذهبت إلى عرفة وهي مريضة فإنها تعتبر أدركت الحج. وإذا يعني كان يعني فاتها يعني أشياء من الواجبات فإنها يكون عليها فدية لكل واجب من الواجبات التي هي المبيت المزدلفة والرمي الجمار والمبيت بمنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وهو مخير, فأما الصوم فثلاثة أيام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لعلك آذاك هوامك. قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاه. ثم قال: باب قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني هذه الآية لما ذكر الله عز وجل في أولها الأمر بإتمام الحج والعمرة وأن الإنسان لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله وأنه قد يحتاج إلى الحلق لضرر يحصل له قبل أن يعني يصل يبلغ الهدي محله فإنه يجوز له أن يحلق رأسه ويعمل فدية عن هذا الحلق وهذه الفدية مخير بين ثلاث أشياء ذكرها الله عز وجل مجملة في الكتاب العزيز وذكرها محمد صلى الله عليه وسلم مفصلة في سنته المطهرة. الإجمال في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فليس فيه لا يعرف مقدار الصيام ولا مقدار الصدقة ولا مقدار النسك وجاءت السنة في بيان ذلك في حديث كعب بن عجرة الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام وكان ذلك في الحديبية يعني قبل أن يحصل منهم التحلل قال لعله آذاك هوام رأسك يعني القمل قال نعم فأمره بحلقه وأن يعني يعمل واحدة من ثلاث وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام أو صيام ثلاثة أيام فهذه هي الفدية التي تكون لحلق الرأس أو للبس الثياب أو لتغطية الرأس عند الحاجة إلى ذلك إذا احتاج الإنسان إلى أن يحلق رأسه أو يغطيه أو يلبس مخيطا فإنه يلبس ولكن يأتي بهذه الفدية التي هي واحدة من ثلاث. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد مجاهد بن جبر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال حدثني مجاهد قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة تحدثه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا فقال يؤذيك هوامك قلت نعم قال فاحلق رأسك أو قال احلق قال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخرها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك بما تيسر. ثم ذكر باب قول الله عز وجل أو صدقة لأن قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وأورده هنا من أجل الاستدلال به على الصدقة التي هي إطعام ستة مساكين وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديث كعب بن عجرة من طريق أخرى مشتملا على الثلاث التي خير فيها وذلك من أجل الاستدلال به على الصدقة. نعم. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن سيف هو بن سليمان عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة. قال رحمه الله تعالى باب الإطعام في الفدية نصف صاع. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى تجد شاه فقلت لا فقال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. ثم ذكر هذه الترجمة وهي أن الصدقة في الفدية للأداء أنها لكل مسكين نصف صاع يعني معناه ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع. فالترجمة السابقة ذكر فيها الصدقة وأنها ولكنها بدون تفصيل وإنما هي مقدار فرق يعني وزع على ستة مساكين لكن ما ذكر مقدار ما يعطى لكل واحد منهم. وأما الرواية الترجمة هذه أتى بها لكون كل مسكين يعطى نصف صاع، يعني ثلاث آصع توزع على ستة مساكين، يكون لكل مسكين منهم نصف صاع. وذكر الحديث من طريق أخرى وفيه هذا التفصيل الذي فيه أن مقدار الصدقة المجملة في القرآن أنها بيّنتها السنة بأن يكون بأن تكون ثلاثة آصع لستة مساكين، كل مسكين يكون له نصف صاع. هل اشترط في الإطعام في فدية الأذى أن يكون لمساكين الحرم؟ أي نعم، يكون لمساكين كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم. يقول: إذا أطعمت بعض من يقوم بالنظافة في الطرق في مكة، أعطيته طعام وجبة أرز مع دجاج، هل هذا يكفي؟ والله لا شك أن هذا يقوم بالنظافة أنه مساكين، أقول مساكين، لكن كون الإنسان يعني يبحث عن أحد يعني عوائل يعطيهم يعني هذا الشيء، ومثل هذا لو أعطاه يعني لا شك أنه يعني من المساكين، هذا الذي يعني الذي نظف الطرق ورواتبهم ضئيلة يعني فيعتبر من المساكين. لكن المقدار الذي أعطاه هل هذا يجزئ؟ أعطاه وجبة غدا رز ونص حبة دجاج. والله يعني نصف صاع لا شك أحسن من هذه الوجبة، لأن هذا يمكن يكفيه وجبات، يمكن يستفيد منه، يعني بخلاف هذا فإنه يستفيد منه لمرة واحدة، يستفيد منه لمرة واحدة. فالأصل أن مثل هذا يؤتى به بالنص، لا يعني لا يروح يجمع له عن ناس ويطعمهم طعام ويجمع لهم دجاج أو رز وكذا، وإنما يأتي بالشيء الذي أمر به أن لكل مسكين نصاع. ومعلوم أن الشيء الذي يعطاه الإنسان من من من من من من الطعام الذي يبقى عنده ويستعمله عدة أوقات يعني خير من الشيء الذي يحصله مرة واحدة ويأكله ويعني لا يستفيد منه أكثر من مرة. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن مالك الطيالسي عن شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل عن كعب بن عجرة قال رحمه الله تعالى: باب النسك شاه. قال: حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رآه وأنه يسقط على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم. فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاه أو يصوم ثلاثة أيام. وعن محمد بن يوسف قال: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه مثله. ثم ذكر باب النسك شاه، لأن يعني هذا كله يعني بيان للإجمال الذي جاء في القرآن، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فذكر ما يتعلق بالصيام وما يتعلق بالصدقة، ثم ذكر ما يتعلق بالنسك وتفسيره بأنه شاه، يعني هو أقل شيء أنه يعني يكون شاه، أو أنه يعني يشترك يعني سبعة في بقرة أو سبعة في بدنة، أو أنه يذبح بقرة كاملة أو ناقة كاملة، كل هذا صحيح، ولكن أقل شيء هو شات أو سبع بدنة أو سبع بقرة. ثم ذكر الحديث يعني حديث كعب بن عجرة من طرق أخرى وهو مشتمل على ما ترجم له. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن روح بن عبادة عن شبل بن عباد القاري المكي عن ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة وعن محمد بن يوسف محمد يوسف عن من؟ عن ورقاء أحمد يوسف والفريابي عن ورقاء ابن عمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلا رفث قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. ثم ذكر باب قول الله عز وجل فلا رفث فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وذكر هذا الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني أنه يرجع نقيا من الذنوب كيوم ولدته أمه لأنه يولد وليس عليه ذنوب. والمقصود بهذا الذي يغفر ويرجع به الإنسان هو فيما يتعلق بالنسبة للصغائر، وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة. لا يقال إن الإنسان يأتي بالكبائر ثم يأتي ويحج وتكفر هذه الكبائر وهو مصر عليها، أما إذا تاب منها وحج وتاب في حجته توبة نصوحا من جميع الذنوب والمعاصي فإنه يرجع نقيا من جميع الذنوب. وأما كونه يأتي بالحج وهو مصر على المعاصي ويفكر فيها ومتى يصل إليها لينقض عليها فإن هذا لا يكفر الحج وإنما يكفر الصغائر، هذا هو الذي. والتوبة إذا وجدت مع الحج تكفر بها الصغائر والكبائر، ولكنه لا بد من التوبة فيما يتعلق بالكبائر. والرفث فسر بأنه الجماع، فسر بأنه الجماع ومقدمات الجماع، فهذه لا يجوز الإنسان في حال إحرامه أن يفعل شيئا من ذلك. وكذلك يطلق على الفاحش الفحش أو البذاءة والكلام الفاحش البذيء فإن هذا يدخل تحت الرفث الذي هو منهي عنه. والمحرم منهي عن الجماع في حال إحرامه يعني، ومنهي عن الفحش من القول في جميع أحواله، في جميع أحواله سواء في حال الإحرام أو في غير الإحرام، لكنه إذا كان في الإحرام يكون الأمر أشد والأمر أعظم، يعني كونه يأتي بالفحش من القول وبالكلام الساقط الذي هو سيء يعني في غاية السوء لا شك أن في حال الإحرام يكون الأمر أشد، وهو ممنوع منه في حال الإحرام وفي غير الإحرام. قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور، منصور بن معتمر نعم، عن أبي حازم وهو سلمان الأشجعي نعم، عن أبي هريرة نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله عز وجل ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ثم ذكر باب ولا فسوق ولا جدال في الحج، وذكر الحديث حديث أبي هريرة المتقدم وفيه ذكر الفسوق، والفسوق المقصود به المعاصي، الفسوق يراد بها المعاصي. وأما الجدال فهو الجدال بالباطل أو الجدال الذي يؤدي إلى شحنة وإلى عداوات، وأما الجدال بالتي أحسن للوصول إلى حق فإن هذا لا بأس به. ثم ذكر حديث أبي هريرة المتقدم وفيه ذكر الفسوق. قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان، سفيان ثوري نعم، عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة نعم. باب قول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ثم قال باب قول الله تعالى لا تقتلوا الصيد. باب قول الله عز وجل يا أيها الذين لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. يعني هذا فيه بيان جزاء الصيد. فيه بيان جزاء الصيد وفيه وفي أول الآية وآخر وفي أول الآيات وفي آخرها النهي عن قتل الصيد في صيد البر. يا أيها الذين لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وكذلك جاء في آيات أخرى غير محل الصيد وأنتم حرم وإذا حللتم فاصطادوا. كل هذه تدل على أن الإنسان لا يجوز له في حال إحرامه أن يقتل الصيد، بل إنه من حين يحرم يعني في المسافة التي بينه وبين مكة لا يجوز له التعرض للصيد. وأما بالنسبة للحرم فلا فرق بين المحلين والمحرمين، بين المحرمين والمحلين، فإنه لا يقتل الصيد في الحرم مطلقا لا في مكة ولا في المدينة، وإنما يعني يختص المحرم في البر، يعني عندما يكون في غير الحرم وهو محرم فإنه لا يجوز له أن يقتل الصيد. وقد جاء في ذلك الآيات المتعددة في بيان حرمته، وجاء في الآية أيضا بيان جزاء الصيد، وهو أنه إذا كان له مثل فإنه يعني يذبح يعني مكان هذا الصيد ما يعني ما يكون مثله من النعم، وإلا فإنه يقوم الصيد يعني ويجعل يعني يصام يعني بعدة مساكين لكل مسكين يعني في مقدار نصف صاع، فإنه يعني يطعم كل مسكين نصف صاع، وإن يعني لم. والأمر الثالث أنه يعني حيث يعني لا يكون هناك يعني صدقة فإنه يصام بعدة مساكين يعني أيام. هذا هو جزاء الصيد الذي ذكره في القرآن، وقد جاء ذكر التقييد بالتعمد. وكثير من العلماء قالوا إنه لا فرق بين العمد والخطأ، وبعضهم يقول إن الله نص على التعمد فيكون هو الذي فيه الجزاء، وأما ما كان خطأ فإنه لا جزاء فيه. قال رحمه الله تعالى: باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا، وهو غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل، يقال عدل ذلك مثل، فإذا كسرت عدل فهي زينة ذلك، قياما قواما يعدلون يجعلون عدلا. ثم ذكر باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله. الحلال إذا صاد صيدا وأهداه للمحرم فإنه يأكله المحرم، لأن المحرم ممنوع من أن يصيد وأن يساعد على الصيد، وكذلك يعني إذا صيد لأجله فإنه لا يأكله، إذا صيد لأجله فإنه لا يأكله. فإذا المحرم يعني يأكل الصيد إذا أهداه إليه الحلال الذي صاده، وكذلك إذا يعني إذا كان يعني ولا يأكله إذا كان يعني صاده هو، لأن فعله حرام ويكون لا يجوز أكله مطلقا، لا يأكله المحرم ولا غير المحرم إذا كان قتله المحرم، لأنه مثل الميتة. وكذلك أيضا يعني كونه يصاد لأجله فإنه لا يأكله، وكذلك إذا ساعد على قتله فإنه لا يأكله. ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا. لم يروا بالذبح بأسا يعني لغير الصيد، يعني يكون الإنسان محرم وهو محرم يذبح الإبل ويذبح البقر ويذبح الدجاج ويذبح الغنم ويذبح الأشياء التي يعني لا تعتبر صيدا، لا لم يروا في ذلك بأسا، لأن المنع إنما هو في حال فيما يتعلق بالصيد. نعم. وهو غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل. نعم. يقال عدل ذلك مثل. عدل ذلك يعني عدل ذلك صياما يعني مثل، يعني العدل بمعنى المثل، وإذا قيل عدل بمعنى زينة، زينة كذا من ناحية الوزن، وأما ذاك الفتح بالمماثلة. ونعم. قياما، قياما جعل الله الكعبة البيت الحرم قياما للناس يعني قواما. نعم. يعدلون، يعدلون يعني يجعلون عدلا، يجعلون عدلا يعني مثله. والذين كفروا بربهم يعدلون، لأنه لما أتى بالفسر هذه الكلمة لتعلق العدل والتي جاءت في الآية، وذكر الكلمة التي تشابهها وتماثلها وهي قوله يعدلون يعني يجعلون لله مثلا. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه، فانطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبينما أنا مع أصحابه تضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته واستعنت بهم، فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، قلت أين تركت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال تركته بتعه وهو قائل السقيا، فقلت يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة، فقال للقوم كلوا وهم محرمون. ثم ذكر حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وكان ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، ولكنه أرسله مع جماعة يعني إلى جهة البحر، وأن فيه عدو يعني يخشون منه أن يعني يأتيهم على غرة أو يأتيهم من وراء ظهورهم، فكان غير محرم يعني، وأصحابه أحرموا والذين معه كانوا محرمين، الذين معه يعني كانوا محرمين وهو لم يحرم، ورأوا يعني حمرا من الوحش فجعلوا ينظرون إليها ويعني يتضحكون، ولم يقولوا له شيئا عنها ولم يشيروا إليه ولم يدلوه عليها، وهم يعلمون أن ذلك لا يجوز، وهم يعلمون أن ذلك غير جائز، وأن علمهم عندهم علم سابق في عدم جواز ذلك. ولهذا قال أنه لما طلب منهم أن يعينوه امتنعوا أن يعينوه وأن يساعدوه بعدما قتلها، بعدما قتل يعني الحمار الوحشي، ثم إنهم أكلوا يعني مع لأنهم ما صادوا ولا ساعدوا ولا أشاروا، وإنما هذا الحلال هو الذي يعني صاد وأطعم المحرمين وأكلوا. ولهذا الترجمة يعني باب يعني إذا صاد الحلال صيدا فإنه يأكل منه المحرم، فأكلوا وبعد ذلك بقي معهم فضلة ومشوا، وسأل يعني أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أهلك يسلمون عليك يعني أصحابك الذين وراءه، فأنهم خشوا أن يقتطعوا دونك. أقرأ الحديث. قال في أوله، قال عن أبي قتادة قال انطلق عن عبد الله يقول انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم. نعم. والسبب كان ما أراد يعني ما أراد عمره، لم يرد عمره. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما أنا مع أصحابه تضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته واستعنت بهم، فأبوا أن يعينوني لأنهم يعلمون أنه لا يجوز للمحرم قتل الصيد ولا الإعانة عليه. فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع، وهذا اجتهاد منهم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، أكلوا بالاجتهاد لأنهم يعني ما عندهم يعني شيء يدل على المنع فيما إذا كان الذي قتله حلال، وإنما المنع فيما إذا كان قتله حرام فهم أكلوا. فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا, يعني أنه تقدمهم مسرعا وكان يرفع يعني فرسه شأوا, يعني حينا يعني يجعله يسرع وحينا يسير يعني يهون عليه ويستريح, يعني معناه أنه يسرع يعني حينا ويسير حينا آخر يعني شأوا يعني حينا وحينا. نعم. فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل, قلت أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تركته بتعهن, يعني هذا موضع, وكذلك السقيا موضع, وهو قائل بالسقيا يعني أنه يقيل بالسقيا. نعم, يكون قائلا يعني بالقيلولة. نعم. قلت يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله, يعني أهلك الله. أقصد بها أصحابه الذين وراءه الذين تقدمهم وسبقهم, أن أهلك يعني أصحابك. نعم. إنه قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. يقتطعوا دونك يعني يحول بينهم وبينك أحد, يعني يحول بينك وبينهم عدو فانتظرهم. نعم. قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة, فقال للقوم كلوا وهم محرمون. قال يعني فقال أني أصبت حمارا وأن عندي منه فاضلة يعني بقية, فقال للقوم كلوا وهم محرمون, فدل هذا على أن الحلال إذا صاد صيدا فإنه يأكل منه المحرمون وأنه لا بأس بذلك, لكونه إذا لم يصده لهم أو لم يعينوه ولم يعينوه, أما إن عانوه الذين عانوه ليس لهم أن يأكلوا, وكذلك الذين يعني الذين عانوه والذين صيد لهم ليس لهم أن يأكلوا. نعم. قال حدثنا معاذ ابن فضالة. نعم. عن هشام. هشام عن هشام الدستوائي. نعم. عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال. قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم, فأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم, فبصر أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض, فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته, فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا منه, ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع, أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا, فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال تركته بتعهن وهو قائل السقيا, فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته فقلت يا رسول الله إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته, وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم, ففعل, فقلت يا رسول الله إن صدنا حمار وحش وإن عندنا فاضلة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وهم محرمون. ثم قال بابه: إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال. إذا رأى المحرمون صيدا ففطن فضحكوا, يعني رأوا الصيد يعني يتحرك ويقفز وكذا, فيعني جعلوا يضحكون وهم محرمون لا يستطيعون يفعلوا شيئا, ولم يشيروا إلى أبي طلحة الذي هو حلال, وإنما لما سمع يعني لما رأهم يضحكون نظر, وإذا يعني حمر يعني وحشية فلحقها وأدرك يعني حمارا وحشيا فرماه بسامه فأثبته يعني فطلب منه أن يعينوه فلم يفعلوا, والحديث هو مثل الحديث الذي تقدم, إلا أنه ذكره من أجل أن يعني كون المحرم يعني يرى شيئا ويتبسم ويضحك من أجله لا يعتبر دلالة لغير المحرم عليه ولا يعتبر إعانة عليه, فلهم أن يأكلوا لأنهم ما قتلوا ولا ساعدوا في القتل. قال حدثنا سعيد بن الربيع عن علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال رحمه الله تعالى باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد نافع مولى أبي قتادة أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاث حا قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقاحة ومنا المحرم ومنا غير المحرم فرأيت أصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش يعني وقع سوطه فقالوا لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون فتناولته فأخذته ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته فقال كلوه حلال قال لنا عمرو اذهبوا إلى صالح فسألوه عن هذا وغيره وقدم علينا هاهنا. ثم ذكر باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد يعني أن المحرم ليس له أن يقتل وليس له أن يساعد الحلال وليس له أن يدله ولا أن يشير إلى الصيد وإنما يعني لا يفعل شيئا فيه التعرض للصيد من ناحية قتله وصيده. وذكر يعني في ذا الحديث بقتادة وهو يعني مثل الذي قبله إلا أنه طلب منه أن يعينوه فأبوا حتى أن صوته سقط أو أنه فطلب منه يعطوه إياه فلم يعطيه أحد منهم الصوت ويناوله إياه فتناوله بشيء وأخذه ثم إنه لحق بالحمار الوحشي وقتله. وذكر أنهم يعني يأكلون وما يأكلون لكن جاء في بعض الروايات السابقة أنهم أكلوا وبعدما بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا أن معهم بقية وقال لهم سألوه قال أكلوه فدل هذا على أن المحرم يأكل من قتل الصيد من قتل الحلال ولكنه لا يجوز له أن يعينه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد المروزي الجعفي المسندي. نعم. عن سفيان. نعم. ابن عيينة. نعم. عن صالح بن كيسان عن أبي محمد نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة. نعم. قال حا وحدثنا علي بن عبد الله بن مدينة عن سفيان ابن عيينة عن صالح بن كيسان عن أبي محمد عن أبي قتادة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان هو ابن موهب قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها قال منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها. ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب لا يشير المحرم إلى الحلال ليصيد الصيد وذكر حديث أبي قتادة وفيه ما في الذي قبله إلا أنهم ذكر في الآخر أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه وقال هل منكم أحد أعانه هل من أحد أشار إليه قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمها، فكلوا ما بقي من لحمها. ومحل الشاهد منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سألهم هل أشار أحد إليه، فأخبروه بأنهم لم يفعلوا، فأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأكل ذلك. وفي أوله قال خرج حاجا، مع أنهم ما خرجوا للحج وإنما خرجوا في الحديبية للحديبية. وكان في الحديث العديدة كلها تكلمت وذكرت الحديبية، وذلك الوقت ليس حجا. فإذا ذكر الحج هنا يراد به العمرة، والعمرة يقال لها الحج الأصغر، لأن لأن لأنها تشارك الحج في أن كل منهما قصد للبيت، كل في كل من الحج والعمرة قصد للبيت، إلا أن العمرة فيها قصد البيت والطواف فيه والسعي بين صفا ومروة والتحلل، والحج فيه قصد البيت للطواف به والسعي بين صفا ومروة والإتيان بالمشاعر الأخرى أو الوقوف بالإتيان بالأمور الأخرى التي تتعلق بالمشاعر. فالتعبير بالحج هنا على اعتبار أن العمرة يقال لها حج، يعني ويعني ومعناها اللغوي مثل المعنى الشرعي، مثل المعنى للحج، لأن كل منها في قصد البيت. والعمرة يقال لها الحج الأصغر، يقال لها الحج الأصغر لأنه قصد للبيت، والقصد للبيت ينقسم إلى أصغر وأكبر، فالقصد الأصغر الذي هو العمرة، والحج الأصغر الذي هو العمرة، والحج الأكبر الذي هو أداء الحج في وقت معلوم وبمشاعر معددة متعددة، يعني زيادة على ما يكون في الحج في العمرة وهو الطواف والسعي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو ذكي عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن عثمان بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال رحمه الله تعالى: باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. ثم قال: باب إذا أهدى المحرم، إذا أهدى للمحرم يعني حمارا وحشيا حيا لم يقبله، يعني أن المحرم لا يقبل يعني الصيد إذا كان صيد لأجله، إذا كان إذا صيد لأجله. وقد قيل أن هذا الذي حصل في قصة صعب بن جثامة أنه صاده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم فرده إليه، ولما رأى في وجهه الكراهة لأن هدية ردت إليه وتأثر، فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الأخلاق الكريمة وهو صاحب الخلق الكريم يعني قال له هذا الكلام الذي يهون عليه هذا الذي وقع في نفسه من أن هديته ردت، قال إن لم نرده عليك إلا أننا حرم، إن لم نرده عليك إلا أننا حرم، إن لم نرده عليك إلا أننا حرم. والمحرم يعني لا يعني يصيد الصيد ولا يأخذ الصيد ولا يقبل الصيد ممن صاده من أجله، إذا صاده من أجله. هذا الحديث قال عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، وجاء في بعض الأحاديث أنه يعني أنه كان لحما، وأنه يعني تعددت فيه الروايات. والمقصود من ذلك أن المحرم يعني لا يأكل الصيد إذا كان صيدا من أجله. وقد قيل إن الرسول إنما رده إليه لأنه محرم وقد صيد من أجله، وقد أتى به هدية للرسول صلى الله عليه وسلم فكأنه صاده من أجله. نعم. فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم. يعني هذا يعني لما رأى في وجهه من الكراهية والتأثر والتغير يكون هديته ردت إليه، قال: إنا لم نرده إليك إلا أننا حرم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف نعم عن مالك نعم عن ابن شهاب نعم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس نعم عن الصعب بن جثامة. الصعب بن جثامة الليثي، الصعب بن جثامة الليثي. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقتل المحرم من الدواب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على هدي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. لكن هذا الحديث الأخير أحسن الله إليك، علم في أي، في عمرة، في حج؟ يعني الأول الآن قصة بقتادة في عمرة الحديبية. نعم. طيب هذه قصة الصعب الجثامة ما تذكر، شو ما ذكر بشار شيء. يقول السائل أحسن الله إليك: هل يقاس لمن أحصر عمرة الصغير، هل يقاس على المحصر عمرة الصغير قبل البلوغ يلزمه عمرة وحج بعد البلوغ؟ لا، هو كأنه يقول: هل يقاس لمن أحصر وهو صغير في عمرة وهو صغير قبل أن يبلغ، هل يلزمه العمرة والحج بعد البلوغ؟ هو لو لم يحصر، لو لم يحصر فإنها يعني هذه العمرة غير كافية عن عمرة الإسلام، وإنما العمرة بعد البلوغ. أقول لو لم يحصر. من حج قارنا وأحصر هل عليه هديان، هدي القران وهدي الإحصار؟ لا، يعني هدي واحد، يعني هدي واحد، يعني إن كان معه يذبحه، وإن كان ليس معه يعني يشتريه ويذبحه. هذا سائل لعله ما فهم، يقول: إذا كان الحاج من البلدان البعيدة من السعودية فأحصر قبل ركوبه الطائرة هل يهدي ويحلق؟ أصلا الذي يحصر هو الذي يحرم، والإحرام من المواقيت، الإحرام يكون من المواقيت، ولكنه إذا كان أحرم من بلده، إذا كان أحرم من بلده وحصل منه الإحرام ومنع، فإنه يحلق، يحلق، وإن كان قد اشترط ليس عليه شيء، وإن لم يشترط فإنه يحلق وينحر، ولو كان في بلده، لأن الإنسان إذا دخل في الإحرام ولو كان في مكان بعيد فإنه يدخل يعتبر محرم، لكن السنة أنه لا يحرم إلا من الميقات، السنة أنه لا يحرم إلا من الميقات. يقول: هل يجوز للمحرم أن يعين الحلال في إعداد طعام الصيد، يعني بعد أن صاده المحرم يساعده في التقطيع في الطبخ؟ يعني قضية الطبخ والطبخ يعني هذا ليس فيها بأس، لأنه الآن يعني هو الصيد قد قتل وهو أمامهم لحم، فلهم أن يطبخوه، حتى لو أعطاه للمحرمين أنفسهم يقطعونه ويطبخونه لهم ذلك. يقول: إذا كان يضحك بقصد أن يعرف أو أن يصرف الحلال لأن ينتبه لذلك، يعني قضية الضحك يعني كونه يعني يقصد هذا، يعني يبدو أن مسألة الضحك هذه ليست يعني واضحة، ولو ضحك إنسان، لو ضحك إنسان يعني أو فإنه هو الذي يحرم عليه، أما الذين ما شاركوه والذين هم محرمون وبعيدين من ما يحرم عليهم، يعني حتى لو حصل هذا وقيل أنه يحرم ما يحرم إلا عليه وحده. يقول: المحصر إذا حلق قبل أن ينحر هل عليه شيء؟ والله ما أعلم من عليه شيء، لكن من السنة أن يكون النحر قبل الحلق. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.